والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Nabi Isa alaihi salam beliau berkata, peringatkanlah diri kamu, maka jika dia sadar, barulah peringati orang-orang lain. Kalau memang diri kamu tidak sadar, jadilah orang yang malu kepada aku. Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, Isa, peringatkan diri kamu. Jika dia sadar, peringatkan orang selain diri kamu. Kalau memang tidak sadar, jadilah orang yang malu dariku. Ini adalah satu sikap untuk pengarahan diri kepada yang diridhoi oleh Allah, baru mengarahkan orang lain. Sehingga kita bukan menjadi orang yang ingin membersihkan orang lain, tapi dirinya menjadi orang yang kotor, bahkan mengotori orang lain. Kita jangan sampai memberi sinar kepada orang lain, tapi diri kita terbakar. Maka itu nilainya adalah sangat jelek sekali. Karena itu peringati diri, baru peringati yang lainnya. Bersihkan diri kamu, bersihkan yang lainnya. Kalau diri kamu tidak sadar, maka minimal jadilah orang yang malu. Bukan justru membanggakan kesalahannya. Minimal jadilah orang yang malu. Kamu adalah orang yang tidak benar. Kamu adalah orang yang tidak baik. Karena sifat malu tadi itu yang akan bisa membuat dia tadi itu berhenti di dalam kesalahannya. Kalau Anda sebagai dokter, sehatkan badan kamu, baru kamu mengobati orang-orang yang sakit. Kenapa dokter yang sakit itu enggak serius kalau mengobati pasien yang sakit? Sehatkan badan kamu. Dokternya misalnya mengobati orang penyakit gatal, tapi dirinya gatalan. Sehatkan diri kamu, baru kamu menyehatkan orang lain. Logikanya begitu. Kalau kamu misalnya menjadi tukang lursi, tukang paras misalnya, ya diri kamu berparaslah yang baik. Baru kamu memarasi orang lain. Maaf-maaf. Orang mau diparasi biar kelihatan tampan, ganteng. Tapi dirinya gak mandi misalnya. Maka tidak akan serius ini. Begitulah sikap seorang yang alim. Hendaknya dia bisa membawa dirinya yang positif, baru membawa orang lain. Akan didengar jadinya. Bersihkan wajah kamu. Pakailah baju yang rapi. Dirinya menjadi contoh. Bersihkan wajah kamu. Baju yang rapi. Jangan contoh aku. Aku ini adalah orang yang jelek. Itu adalah omong kosong jadinya. Kemudian dikatakan kepada Dawud At-Ta'i rahmahullah, bagaimana kamu melihat, ada seseorang berkata kepada Dawud At-Ta'i, wahai Dawud At-Ta'i, bagaimana kamu menyaksikan seseorang yang masuk kepada umara yang zalim? Maka orang tadi itu melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Apa kira-kira yang kamu khawatirkan pada orang ini? Saya takut dia dicambuk. Saya takut dia disiksa. Kata orang tadi itu, wah dia siap untuk itu. Tetap dia berangkat ke sana. Bagaimana menurut Anda? Saya takut mungkin dia dibunuh nanti atau ditawan. Wah dia siap. Bagaimana menurut Anda? Saya takut dia akan jadi orang yang ujub. Nah, di sini adalah satu gambaran bahwa orang itu berhasil sebenarnya bukan karena kekerasannya, bukan karena kemauannya, tapi keberhasilan itu adalah karena keberhasilan pada dirinya. Kenapa sih orang dulu tadi itu dakwahnya kok lebih berhasil? Kok orang sekarang ini dakwahnya semakin berkurang? Karena orang dulu di dalam berdakwah ditinggalkan nafsunya. Yang ada adalah semangat daripada dakwahnya. Kebersihan hati yang ada. Kalau sekarang dakwah sambil membawa nafsu. Jadinya isinya cuma gembar-gembor. Kegagalan yang tampak, bukan keberhasilan. Kita lihat bagaimana Ratibul Haddad misalnya. Di mana-mana dibaca. Di atas gunung pun di Tengger dibaca. Dan itu disenangi oleh mereka. Padahal belum pernah lah Abdullah Haddad menginjakkan kakinya di Indonesia. Belum pernah sama sekali. Tapi mereka membacanya. Kita lihat misalnya Maulid. Di mana-mana dibaca, bahkan anak kecil pun banyak yang menghafalkan qasidah-qasidah itu. Padahal mereka belum ada satu pun yang menginjakkan kakinya di negeri kita. Dan itu terjadi juga ada di negeri-negeri yang lain. Kenapa itu terjadi? Ini adalah kebersihan hati. Dakwah itu, kalau didasari daripada orang yang bersih hati, Allah yang akan menyampaikan kepada hati kaum mukminin, orang-orang Islam. Sehingga ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah wa'adzin finnasi bilhajj, umumkan kepada manusia untuk melaksanakan haji, ketika itu di sekitar Ka'bah enggak ada orang. Ya Allah, bagaimana mungkin aku akan mengumumkan, aku ajak mereka untuk haji, mereka ada di jarak yang jauh, enggak akan dengarkan. Allah menyatakan, sampaikan wahai Ibrahim, dengan lisan kamu, aku akan menyampaikan ke hati mereka. Sampaikan dengan lisan kamu yang baik, niat yang baik, Allah yang akan menyampaikan kepada hati mereka. Subhanallah. Begitulah dakwah sebenarnya. Kita bereskan diri kita perbaiki hati kita. Sesuatu yang keluar tidak akan sia-sia. Ini yang dikatakan oleh Allah, wa amma ma yanfa'un nas fayamkutsu fil ard, adapun yang memberikan manfaat kepada manusia tidak akan habis. Dia akan ditetapkan ada selalu di atas bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hanya sekedar bentuk zahir, hanya sekedar kita bisa membangun tanpa peduli bangunan itu dari haram atau halal. Hanya sekedar kita bisa berceramah, kadang-kadang luapan nafsu yang keluar, emosi, bukan karena ingin keselamatan kaum muslimin, rahmat kepada mereka. Wa amma zabat fadhhabu jufa'ah. Itu ibarat busa-busa yang ada di lautan, kelihatannya banyak, menumpuk, tapi sebentar lagi akan habis, keterpa ombak. Itu yang benar, punya niat. Dengan niat yang benar, insya Allah, Allah akan menyampaikan sesuai harapan kamu, bahkan lebih daripada harapan kamu. Bahkan lebih daripada harapan kamu. Jadi keberhasilan bukan semata-mata karena usaha, tapi keberhasilan itu adalah karena juga didukung dengan niat yang baik. Nah, niat yang baik tadi itu adalah mendatangkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiarnya kita bisa cukup sekuatnya saja, tetapi yang jelas niatnya kita harus lebih bagus daripada usaha zahirnya kita. Itu adalah yang paling penting, resep utama untuk keberhasilan dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إلزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلام من دار الفتون. لا يضيق صدرك فالحادث يهون. الله المقدر والعالم سؤون. لا يكثر همك ما قدر يكون. فكرك واختيارك لهما وراك وتدبير أيضا واشحاط من براك. مولك المهيمن إنه يراك فوت أمورك واحسن بالظنون. لا يكثر همك ما قدر يكون. أنت والخلائق كلهم عبيد والإله فينا يفعل ما يريد. همك واهتمامك ويحك ما يفيد. الجدى تقدم فنام السجون. لا يكثر همك ما قدر يكون. الذي لغيرك يصل إليك والذي كسم لك حاصل لديك. فاستغل بربك والذي عليك بفرض الحقيقة والشرع المسؤول. لا يكثر همك ما قدر يكون. شرع المصطفى الهادي البشير قدم الأنبياء البدر المنير. صلى الله عليه الرب القدير مريح الصابة مالت بالغصون. لا يكثر همك ما قدر يكون. اللهم صل يا الله على صلاتنا الأسعار المخروجة ذكى سيدنا محمدين. اللهم رضي الله صلاة الله على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقبل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل على صلاة الله على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومدد كلماتك كلما ذكرت وذكر الذاكرون. وغفل عن ذكرك ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه أهلنا وقرابات ما على الجسر أنثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل وأقمنا أتقيا علما نحظى بالخير نبقى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون نبي عنا ربنا واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء. وعلى الصبر من اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في ولا تولنا ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحه الى حضره رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من الرحباء واخوانه من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين. ثم الى امام بيت رسول الله وازواج رسول الله واصحاب رسول الله التابعين وتابعيهم من تبعهم بأحسن يوم الدين سنه الى الله عليه وسلم من عبيد الله وشرك بن قبيس هير وسيد العظم الفقير المقدم محمد بن عاجي من سادتنا الابي عربي بن حبيب علوي الغيبي من اخوانه ومن علي محمد مال الدليل ومدرسنا حبيب عبد الرحمن السجاق ورسول ابو بكر صفيان وعبد الرحمن وعلي ثم الى روح الحبيب عبد الله الاكبر وابن عبد العالم ومن المحضر علوي بن عبد الرحمن احمد علي وصحبه ياما ثم الى الرشيد خير محمد جمل وزير محمد مولى عيديد تخليد وجود زهير سعيد الشيخ بكر بن سالم واخي عقيل بن سالم وسليم بن فعيمة ثم الى ارواح عبد الرحمن محمد مولى عرش النبي الحبيب يوسف بن عبد الحسن وروي بن عمر ثم الى روح حبيب عمر بن عبد الرحمن العطس الشيخ خليل بن عبد الله باراس ثم الى روح حبيب الحسن الشاذلي ومشاهده وبني مشرق بنيه ثم إلى روح الشيخ سعيد العمودي محمد بن مسعود وعمر بن أخرامات بن مسعود وجبر بارك الشيخ عبد الديلاني أحمد محمد صاحب الشعب ثم يقول الرشاد وغوت عباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وحبيب الحسن بن صالح ثم إلى روح الحبيب أحمد بن زين الحشيد الرحمن بن فقيه أحمد بن عمر بن جوان حسن بن صالح البحر عبد الله بن طاهر بن عمر بن يحيى علي بن عبد الله السلف عمر بن طه الصافي ثم إلى الحبيب بكر بن عبد العطس بن المالي بن محمد بن حسين العاشي وشيخ المسيح ورسولهم وفرعهم ثم إلى أرواح أولياء التسعة ثم إلى أرواح أولياء هذه البلدة العلوي مسيح وجميع أخوان وعسل عبد القدر ثم إلى روح الجعب والسيح والزواج تنظر في المسيح أرواح من عمر هذا المكان سابقا ولاحقا وحضر في هذا المجلس ووالدينا ووالديكم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين معنا الله تغشاهم الرحمه وفرج لهم الجنه وان الله رزقنا واياكم متابعه الصالحين واجعلنا واياكم من عباد الصالحين وكتبنا واياكم في ديوان اولياء العارفين ورزقنا واياكم محبتهم ومتابعتهم والاقتداء بهم ظاهرا وباطنا ويحن على محبتهم ويثنى على محبتهم ويحشون يوم القيامه في زمرتهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن الله يبارك لنا ولأولادنا ويجعلنا وإياهم محفوظين من كل شر ومخلوقين إلى كل خير لكل خير وعلى هذه النية كن يا صالحة ومن أشرف وإناهم وقصدوه قصدنا وما طلبوه طلبناه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله.